مجهزة جيدة التهوية، فيها تباعد بين الطالب والآخر علشان يحافظ على صحة المعلم وصحة المتعلم، إلى أن نواجه الوباء ده ونتغلب عليه لابد أن نتعامل معه من خلال ما الإجراءات اللي بتوجهنا ليها الدولة. دكتور جمال وحضرتك وكيل كلية التربية، طلاب كلية التربية، هل ما زالت هناك معاناة في موضوع التعيين كمدرسين في المدارس، ولا إجراء اللي اتخذه السيد وزير التعليم مؤخرا بتعيين 30,000 مدرس ده بيفتح فرصة أمام طلاب أو خريجي كليات التربية للعمل؟ هو حضرتك بداية كلية التربية اسمها كليات إعداد المعلم، يجب ألا يعمل معلما إلا من تخرج من هذه الكلية. إذا حدث تعيين لا، فده الناحية السلبية، لأن لو حدث تعيين لأي خريج من كلية أخرى في المدارس فده الناحية السلبية. إحنا كليات إعداد المعلم، إحنا كلية التربية بتعد المعلم ولا تضمن له التعيين، ولكن على وزارة التربية والتعليم الاستفادة من مجهود كليات التربية. إحنا بنعد وندربه حتى في جانب تطبيقي وجانب عمل، التربية عملية أو تربية ميدانية، بنزل المدارس وثالثة ورابعة مدارس ابتدائية، بيبقى عنده الخبرة والكفاءة كاملة مع الطلب، ونعلمه كل حاجة. من إن خسارة جدا وزارة التربية والتعليم ما تستفادش بالقدرات دي وما تستفادش من مجهود كلية التربية. فبالتالي الدولة أو قرار السيد الرئيس بتعيين مجموعة كبيرة من الوظائف في كلية التربية، يجب أن تعطى الأولوية كاملة لخريج كلية التربية عشان نستفاد من الطاقة دي المبذولة، وده هيؤدي ان المدارس تنجح في تحقيق رسالتها. احنا هنساعدها، لان المدرس المؤهل للتدريس اكيد بيختلف، لاني بنقول ان بتاع تربية لا يصلح، انا بقول يعني، للعمل في مهنة الا في مهنة التعليم. فإن زي بقية الكليات هو بيشتغل خريج الإعلام في جهاز أجهزة الإعلام، لكن بتاع كلية التربية أعد ده داخل وهو عارف نفسه هيبقى مدرس، معد نفسيا إن أنا هعمل معلم، فتكون الجانب الانفعالي والجانب الوجداني لديه والجانب الثقافي والجانب التطبيقي، كل الجوانب دي أعدت، فالوزارة تستفيد من النوعية دي اللي تعدت. Yeah.